بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا قرأنا كهيكا قرآن سورة الكهف آية شنتمي أفر الرجال كبا ورا وان لقيه الرا فيدة ربنا هتاجسو. درسين كنا كنا يتونجل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. كان جاء ربين كينا آيثوت تبرتي كيستي وان منافق توتا ور ربك الأمنين دبتي ربين تبرتي ويت إبدا أرغني إبدا بغوسا خوبة جار إراغورا ويت أبني إسان بكتين أبن irraa dubbatee dabarte ayanni amadura fudhan rabbiin duuba ayat itti aantu kana keessatti maal jedha warri akkanatti warra ibiddaa tahe kun osoma qur'aan itti qara'amu osoma karaan haqaa kana jechuun itti himamu osoo amriin akkana jechuun isaanitti himamu didanii ibidda kanatti galiinsa kana mudatanii jechuun uhima wayita maal jedhu ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثال ولقد صرفنا يجون لغا دركر بافن إفا بافن همن يجا همين سدد بآته نما في همن جرى غصا غصا في هذا القرآن قرآن كان كيست دركر بافن همن للناس المنمات من كل مثال فكيهن داه وان توحيد الرتق جلت كيست اللي وان حال دنيا درسيس كيست اللي وان هالا نما دنيا تنا كيست افتاده شرع ربي تفقرته دي ديلي كان هند مثال أدى تنفكيسين قصة قصان همنيتي دبرتين جدا غرا بياناتين همان هفني جدا كل مرتي مالي هانم نيادتو في هانم نقرآن كانان غرفة موف ها إسا كان رانم نوافرتو في ها تهونم نتين غرفة ممون غرفة نجدو إتنو أكيكو وكان الإنسان أكثر شيء جدلا علم ما كنته جدا أكثر شيء جدلا وان جرهن ذكيتك إر مرما هدما تتهجدا أشياء جرتهن ذكيتك مخلوق هدما مخلوق هدو أرغمكان هن ذكيتك إر وامرم علم ما كان جدا علم ما كانتو إر وامرم مراني ناسي إنسان أشتي دبتا ميخانا كيستي مسلمة مو كافر ويتجدا كافر اللين أكا هنغف هذه الديول العالمي مسلم اللين كيسو مجرى جرى مسلم اللين كيسو مجرى مسلم كيس جراته دليل لمالي ويتجدا رسول صلى الله عليه وسلم دافتك علي في علي بن أبي طالب في فاطمة رفاني تولسينا هلكان مثل تولسينا جرد جيساني ذكري أكنا تيب ذكري أكنا ذكري أكنا جتاني سلاتاني جلاني وآقافة تنكا سلاتاني أكنا جتاني رفاجر تموكم جنان ما ربي يوفد فدو ويتم فد ربي نخاسا جلاني جيتشك الرسول انقام مجتيفني اتشرا قد ديبانيت آية تنكران رسول صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدالا جئتو هنا ارى الرسول صلى الله عليه وسلم واذا كان مال الرهور مري كن لين جدل مجد مجد علم ما كن وربي عقلي ساكن نف عقلي قدو ساكن نف ومركه ست ملغده ثم به فدا كاسلام كن يوك كافر الله متمانو قران كنون جرو نبيين كنو دغام تجده جدل اسا قد شرك من الرئيس باس لك ثم فلا متافه كإسلام كن له سما دائرة إسلام ما ذا كيف تجرو هيلا بربادة جتة ملا بربادة جتة شريعة نت كوني أرآن ثنوان جرو كيف تتي وأول قافة شيء سونكوا دنيا تكتي جهود أفيوكا تكادو برضو تكتي جهود أفيوكا تي وني نمكم ملا نجون نجيو وني سون شريعة فالسيتة فالسوبات تي حرامة تاتي حرامة تهوبات تي مجرد ما يسكت جهود أكو فوني نبربادة دنيا ثنيتي دبرتي ليو تاتي دبرتي ثنيتي غهو قفواني برباد كناهو أكستهم برباد جزوية قرآن كنا كيسة تيواني الإمامين انجيرتو وني حلال تهلن بين فمته من تجرتي أقوى ربي نعت براك يستجر ما فرقنا في الكتاب من شيء كتابك أنا كيف تواتك كليهون هم بفني وهن دهمني جسين جيجا ربي وهن دهمني بين سين جيجا كان أفجيجا إيغا كنته إيغا حرام للين فقالاته إيغا حلال للين فقالاته ما لون مرماهدي أقلي تيتي ما اتدام تا بكما شريعان تابت أجت سنة تمان تابن ما جرى علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي أصو شرعين كوني ملان كجدان تاتي سلا كبئتنا قبا كان الرحاقو إرجالسان حقوتو إرفاقات أجت مالك لفر ديمساني كوا إرحاطاو برباك سميلا قرى لفئجت ساني ولكن شريعان قبا كان حق أجت قبا كان حقو مالكو دوان لفر ديماني مال جتشو كي نريدو بينكم akka aqli darata cilal to kan anta hujjatu warri aqli ufi shar'i dura dabarti warra ka mu'tazilada hakkamul aqla qabla an-naql yo wanni dufeto ko dura aqli dura dabartani yo aqli khanat tinggalin wanni qur'an ni jere so yo aqli ni puratin anta hujjarani yo aqli ni puratin anta hujjarani warri akkana jere ufuma de me hatta warri zamana kana jurulle ويتشريعان وان توكو توكو وان اقلي نماتي ويتأجلالا اكا شرعي تتي وان تهين قلبي نماجي بودان ديتو تي سيسا يو اني رقاتي نماغ توكو كيسا بوئي شريعان السلامة مالي چودو باتي جارا قدي تلجي سيسا چودو باتي خوني قلبي نماسي لاهين جيب بيتي شريعان كانو همتي kola isa takka kesa dukuba tujira takka kesa amo dawa tujira inni tadawa san olqabe takka isin kesa senne summi san kesa gaditen sisa jachu nuhim akka kana warri durani rewani jana chilalani argani miti tika hundan den warri gafa duraku ni wanfakkatu miti jade akka idan dide ega sani warra wais arra dirasan zaman as'anu kuni وان سلالتي اجرى دكوب نجراتو في دكوب سنيف واني كولتان الرجيرو دواته إسا سبتشيسان أقلين سبتشيسة جراني سبتشيسان أول ما ويتشارين سبتشيسة ما هي سبتشيسة ما انفرتين ويتشارين جد كون إيمانة الرعاجج واني تقو ويتأت أجلال تولي يوكا سنفكا نتاتي أكت أقلي تهدي تبتي يو دليل تقو رفي دبتي دليل سيو صحيحة تهي أكو مثلا أما استدلال لوان سني إسرت دليل قلتون إتك أجيليت موان سني دليل كتهو يوتاتي أتخيار وحيتون قبض سمعنا وعطاعنا جتو ملي يو إيمان نجرات يو إيمان نجرات أكو سيت جتة فلمو دان بيتا يتو آيات فلمو كان أما اللي آيان نتدي بيتيتو منو في موتين دوبا يكا كان جربو دا مال جنا مس وما منع الناس وان روكي تكالينون جيرو جدا الناس nama kana wanni rogge takka leenu njiru jada annasa kana muranni ummata quraishi tutti fedame jan mali bi waytasan quranni wan ittikajelche san dubbatu forwan samoro melle wan san tahe nasi mutlaq asid dubbatame kuni warra kuffara quraishi kamakkati tifedame jan wa ma mana annasa yajun wanni dogetak kallenu njirto mata kuffara quraishi ka rasula dura dabatan kana ayu uminu yajun amanu wanni san dogenjiru rasulati amanu wanni san dogenjiru idh jaahumul huda wa ita quran nisanit tibuhi kajelun wa ita sanit tibuhi wa ita kajelun rabbi bira quran nisanit tibuhi rasulati amanu wanni san dogetak kallenu njirto ويستغفروا ربهم ربي إساني الرأرار مطيفة مبرباد اللي والنسان لوقت تكلين انجرت بل ليس دلقني وان رسول عزاق دنيف وان قرآنك جفتيسني وان نبيين كن نبييه متي مراتا إسان جدنيف بل ليس كان أرار مربي ربرباد اللي والنسان لوقت تكلين انجرت يو عالم تاتي ملي جدا يو عالم إسان لوقت ملي والنسان لوقت تكلين انجرت ما لفين درا إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا إلا أن تأتيهم سنة الأولين أتنكني معنى نساء صحيحة هدى بكتنتي علماء هدو تفسير كيسة إتوال أبني آيان سورة الكهف كيسا إشكال بدك أبدو آياتتان جيتشو وردبة هندة تجرى والكتاب أدى كالفة تجرى إلا أن تأتيهم جيتشون كن أكمي كتاها جيتشو دا دوبا معنى أن كن سيئته دا مضافي وهيت اتقدر مجان إلا إتيانا إلا انتظار إتيان سنة الأولين إجا سنة ورد رأي سانت تفوت روغ جيتشو متي وورا درات تدو فيسان إسان اللين إيقوتو وورا درات تدو إسان مصيبة وورا درات ويتنبيون الرفتي وإتهمتو عذاب مجد تسانو مياسكي دي يعني يورو قام جد وورا قريشي اللي أكد مجد حتى وورا قريشي اللي اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو إتنا بعذاب أليم جان إسان اللين حكيمك إسان إسان جدا marre kana e guje chogawanni isan wanni amanu isan dok wanni ararama rabbira barbadu ballesa ballesan kana ararama rabbira barbadu isan dokge wanni takallenu ngirtu illa anta atiyahum sunnatul awwalin sunna waradabre karabbin halaka isanitti buze kan bishanya kite kan illesan dabamti se جلسون تكاكون ملائكان اتئيي حلاك إسان قلسون سنة وردرات إسان اتئفو ملائجتون أي انتظار سنة الأولين وان وردرات إسان ايقو ملائجتون ايق انسكان ايجتون إسان اكاس قد يو وان محمد جلو كل رقاتا تمي عذاب نوم اكا جرسان اتبوينو اتحابو جعنيت عذاب سان ايقان جتون ايقو خنايو تاتي ملائ وان برا تكالين انجرتو جدا او يأتيهم العذاب قبلا تكامو عذاب ظاهر متسان تسبهدو قبول انجهون اي عيانا ومشاهده ظاهر مذامني قيامه اسانه تسبه اسانه دفو يوتاتمل وان اسان ايغن هنجيرتو جك كان الرماليره وان اسان امنو ددني عذابني اكور دراس نكتب ايه لفرانو حدبن سيسو يچو يوم محمد يكون دغاته تكامو عذاب من قيامه سنو ظاهر مكان اسبهنو هانيا تجج والنسان دي دنيب كان مالي والنبيران جيرو جيتشا إلا أن تأتيهم جيتشون كن تأتيهم كن معنى ديت أي إتيانا سنة الأولين جيتشو لك مصدرة أول ما أن تأتيهم جيتشون كن كنافو والنما أستي كتاد الرمال جيتشو أي إلا انتظار إتيان سنة الأولين إلا انتظار إتيان سنة الأولين يجو سنة وردر إيقو سمالي ووردر إتبو إسان إيقو مالي واني برا واني إسان لوجين جرتو يجو أكا كيهنك أما ستهر كاك أبنو كوني جيرو كانت تليو لالي وان عياني بكبراتي تكتاني يدونا مريم تيجو رادوبتي أكا كتفسرو لين جرو وما حال بين الكفار المعاندين وبين الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه واني قارة دينجيرو جدا واني إسان رورقية قردو تهي جدو كفارة رسولة أمنو ديدانيم ورومانيكا ناكي جدو رسولة والرسولة أفينة أمنو دا واني قارة دينتك اللينو نجد وما حال بينهم وبين طلب المغفرة من الله لذنوبهم أما سواني جدو إسانيتي جدو أرارم رب الرب ربادو دا بالليسة دلقان كان واني قارة دينتك اللينو نجد وما حال جتكم وان غار نجتكم وان غار جدو كفار قريش دي جدو رسول والرسول دي فين تامنوا اكما سنه مل وان غار نجدو ثاني دي جدو ارارم بربادو نقص البيان يا رامن نسيت وما حال بينهم نقص البيان قران نكوا هند الدبابا صوفي تبيد بين هركا ولتي ففكات نقصين ارين قبات اساني دبيتسون كيرين قبات ثاني وجه چندين نجد وانتي داني قمالي همين سيكون هنقو وهي قباتي تبليغن رسول شري اتجيز تنكون هنقو وهي قباتي وان اشتاني مني وان اساني فنجلفمين وان اساني فنتهين جراتي في متجر مالي في فقد ضربت لهم الامثلة في القرآن امثلان هدون اقمعين ريفو دبرسيتي هدون دوامي وجاتهم الحجج الواضحة حجان افقلتوا لين لبسي وهين كبني إسانيت أفتي فقلتي في جد وإنما منعهم قلبهم إيقاع عذاب الروم السابقة عليه عذاب ما ورد رانتي بويسون إسانيت بؤلاء فيتو بتعنتنين إن جدوك يكون أي بتعصب جدو وان إسان تعصبك بنيب وان جد أنسان قد تيسو داني وان سندرتي بذنيب azam rabbi san e gan yechu manan takko ma yechu ka refu jenne sani wal matriyan duba rabbin isan sunna warra durasan e gan yechu kana dubannan sunna warra durare azamni duniya tanarat isan itti bu'e lafa raisan dugu guda عذاب في دون كون هرك رسولتوتا جيرو وان هرك رسولتوتا جيرو شريعة شانت تجيسو قوها جاكون وهم وما نرسل المرسلين ور ارقامي كان نتوان ارقين جن إلا مبشرين قم تشيسو حالا قون امالي ها إسان جنتان ور اتعمل قم تشيسان امالي ومنذرين اما اللي هاتو دا تشيسان امالي ور ديدي اتعملو ديدي سان امالي وان براتي فين ارقين عذاب بوسون وانا كيساني جروم عذاب شان تفيدون عذاب شان بربادن كيسان ايغنسن كانوا تبوس عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ميك اودا كينا عذاب يا قيامات اندرت نوجرجر كيسان جرنسن كيساني تبوس وهرك انبيو تانجو انبيوني مبشرين ومنذرين شرعنا متجيسو ور جنتاتين كن ارغت جراني گمچيسو كعذاب وانا كانت فيك جراني سداچيسو ويجادل الذين كفروا بالباطل جامس ور ربي كفر اني فالمن مرومن بالباطل ترى مرومن مرومتون اساني مال ربين وصو نبي ارغوف دي ملائكه مارتين ارغين جرا وصو اما ارغوف دي مال قدا كمسكينه كانا كاباون قبل يتيما كانا نوتي ارغا غندا غوردا قايشي بي كانا رامانو تين ارغين جان ربي ما جان أهم يبتمون رحمة ربك جان نما نبي يوم ما تلعيثان تقودا جان نبي يوم ما نركيه نجربي استفاء ربيتي في المات ربيتي ربي نبفر في ليسا فينا إسان تقودا سان إسان تقودا سان إسان تبيكا سان نتبيكا جيكا دوبا دارام فلمن جدا ما لفيوان إسان فلمنيف ليدحضوا به الحق دقا رسول لتفين كان إساساني بلي سودا مرمتو سنين بلي سودا هلما سنين بلي سودا ليدحضوا جتشون اي ليبتلوا ويزيلوا جتشون بلي سودا ديمسي سودا حق ربي النبي محمد تبوس قرآن كان سنين بلي سودا فكسها سينجد سنس ويسان انسان هم لساني تيمك قرآن ديمسي سوندن ده نبان فده دور رابط هندن ده واتخذوا آياتي ملكتو تتيهم دلي قرآتان جد ربي وما انذروا جتون اي وانذار جتو مان سن مصدر يا يوجن ونسي بودا كن مصدر اولا انذار جتتي وما انذروا جتون وان التين صدا تشي فمن جتون كن واتخذوا ايات ملكتو ان سان رتبوسي دين بقبو تهنا بشان الرسول كي سمدو تهنا ملكت تقر ام توفيتا اجان ارغن خوارق العاده وان دوران هيمبين هر كرسول ارت ارغم تو كانت هنا كان هم ذات الفتني جرا انسان ملكتوت ان انسان تبوسه وما انذر جت اي وانذاري صداچس ان انسان صداچس له وانا كانت سين اي جت يلك انسان صداچس له الفتن خذوان اشاغره تنجا وان قل فاضحوك وان قل فاغرتني عشاني تو مبل سنجو دوان دارام فلمني كان هو القران قرامو ما جدن لا تسمعوا لهذا القران والغو فيه يا ما لسببني لعلكم تقلبون اكرا انتني اتوجا جدني اكا قران سن قلبي نمانسي دوبا ايه ربي اشاغرتون ايه ربي تفا في كل فغرتون كوني هلا تبدا دتون غرتي ذا ويتمال جدو كون عين نتيانتو اكوري اكنا دلكي ور آية ربي خرامة لأن في بلية سودة فلم ور ملكتوت ربي بوسي في سودة جزا ربي سودة جزا تبقوا راتي كيسان رزالمان جروا يتونوا هم آية نبتحان ومن أظلم خير رمي لبو في ميراني جراجة أي لا أظلم جاتو اتفاستها كتابني خلبو في ميراني جرو ممن ذكر بآيات ربه نما آيات ربي ساتين غرفمي فأعرب عنها يسير رقر قلر قلبو في ميرنجو ونسي ما قدمت يداه كدغت سنر امسوان هرك سالمان دلاي دجچو وان هرك سالمان دلاي دچو غنا هدو غالبا نم ني هركمان دلاجچو دا وان هرك سالمان دلاي دجرمله وان اني دلقي جيت معنا معنا وان اني دلقي هركانو هذا لغو إجانو هذا لغو قلبينو هذا لغو ميلانو هذا لغو بكبرينو هذا لغو خوما اني دلقي جيت ولكن غالب نيوان نمني هركاو هذا لغو ما قدمت يداه جدا أصلوب نكنا قرآن كيجاتي بكيدو تلو كوني أكبر أصولاتي تيتجرا إطلاق الجزء وإرادة الكل هركة وان دلقان هدون هركان وادايون واقبون وافورون هركة كانان أرقمتوف هركة كان كيسادو بدنيت كي اتفاد أمي مرومة نمتشاتي جيتو أجزاني نمتشاكم مرومة اتفاد أمي هذا مقال أمي كان قفامي تيجا دوبا إذان أكشبتي نمني كان الرزاليمان جيرو جيرو وري أكا كان دلقي وري آية هدوة قرأة يكون ظالم توتا ظالم توني ور لبو في ميدي ور أكشبتي لبو في ميدي كان جير سن الرهي جيتون وكنك آيان إنا جعلنا على قلوبهم نوتي قلبي تاني ثاني إرد ورنه تاني ثاني إرد تيغوني أكنة جيتون أداد ديغوني جيتو حقوق ديغوني جيتو أي يفقهوه أي من أي يفقهوه قرآن سن خبتو إرد قرآن سن قد كيس سيناني إسان خبتو إرد أداد دي تيغوني قلبي ثاني إرد وفي آذانهم وقراً قرين إساني كيستت اللي شفاء أقوني وقرين حكالة ألفاتو قرين ما كن أقبل قرين ألفاتي ويتجر أمال جدت وانا قهود الدب جدت وانا قهود الدب قرين إساني ألفاتي وانا قهود الدب دوبة قلبي اللين حقوقي قبدي وانه بطو قرين اللين قداد دي قبا وان حقا كانن تغو نوتي اكاتي ثاني رتي بو نجدا ايسان ديدني ظالم تو تدان غان كم لتانان امتا ور كفار قريشي كان واذا كانته ايسان كيسا كامن هنجرا كوني كربين الرادبه كوني مالي ويتجدان امين كوني اريد به الخصوص حاجه توكو كان امنن جيتشا ربي اتدبر تبان جيتو ربي حاجه توكو جرى كون هن امانن جچو كايسبرتي بيكمال ربين نمك جيلو في كان كجيل كامنو كرمن لمن بيكو ور هن امانن جچو اساني رتي دبرت جچو ايتون يهدون قدادي قلبين توني هغوغمو غور طفمو بكدت دبتا كوني مرتي يو خرا بدی قبتنی خرا بدی سنر را دی بو دی دنی حجان نمتی دفه قران نی نمتی دفه حدیث نی نمتی هیممه خرا ربی سنت توبتنی اس دی بو دی دن ربی لنی دی فلم ما زاغو ازاغ الله قلوبهم کنا روان سدا چ سومال انسان جلتنی جنن نل قلبی سانی جلی فن ات دی فن یچا اکفر ہا تا اتی یو معصیات کدلای دی معصیات سنر رتی دوام ساتھے ارتورتے إرادبون هنجباتا جاري وفقبوا جعنمنا كثير وركثير ربنا انتاجين سبحانه وتعالى ما ليه ربين أتجلتة وان سنراده بقود الدى وان سنراده جرور ديرا جرات تجيكيو سيارك خانا توبا فينتولو جيكيو سرابيك ربين قلبي تيترتي قلو فايا قلبين قلو فامتبودا أسدبين هنجرتو وركثير ربنا انتاجين وإن تدعوهم إلى الهدى قرق جيلو تتيو ساوامت فلا يهتدو hinka jeelan jet abadan hinka jeelan jet even ek akasitti qalbi nisani hagoggi godatte gurri ulfate jete hinka jeelan abadan inuma jena inuma hinka jeelan marihi ittidabarte jechu hagan ittidabarte rabbin jalqaba sura baqara kesetille khatamallahu ala qulubihim matakafirat maja khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawaj kuni marti mali إسان جلتني جنان قلبي إساني لربين تفيت إيجا إساني اللي لقيا إساني اللي كان حاسا دوران إساني فكني وان سلا وحين لقهن وان بيكم ستين فورة وان قرص ستين لقهن كان مرة ربين إساني الرافورتي مال قدر أكا إسان سن أرقام بود همان لقين قلبي إساني لقا قدر رب قلبي تين لقان قدر أمان سن توبا سيبوت الدبان جيجو kunya kumare hujenne warra hin amanan jechu isaanitti dabre duba kanuma awwalin ربنا كانوا مجدوا الأولين ما لجدوا نبي إساتي فيما وربك الغفور ذو الرحمة أكثي ولين ما خجلت ربي قرانك تتيسونا ما دنيا كيف تجرخان فقل لهم وربك الغفور ربين كي كأنما ديس كأنما أرارم ذو الرحمة أبا رحمة هاتي يجا رحمني ربي إن رحمتي سبقت غضبي غالبت غضبي جيت في الليل فيجر رحمني كي دلن سوتي انجفت تجيتو إران تجيتو هذا هو يو اتلي دلني ربي يو اتلي آري إما إيسا جيتو يو توبتني غير إشاتي تديبيان كنافو وربك الغفور ربين كيك أكانما أرارم غفور جتون كن وزن فعول وزن فعول صيغة مبالغات جان وزن فعول صيغة مبالغات أكان جتون أكان كرحم أكان كنما ديس أكان كيو اتتوبة توبة نمرة ديبو يتو دوبة آيان نتوني نما بلساك أبو خندم والتك أبت جدان شركي وثاتي مالي ربين شركي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك وانسني قدي مرمى رارم وانسني قدي في سدي كنت ما يجو شركي قفا يوتو بتمالي ربي سين ديس وانسني قدي تحت مشيئة آجر تحت مشيئة آجر شركي يوتاتي أمو توبان شرطي توبان شرطي لو يؤاخذهم بما كسبوا رحمتك باتو إرى ربين أكا إسان بلسا بلساني نساني مقوم وصونا متجي هاتي الرمواته وصونا متجي كرامة لندبرتي تكبو دي الرمواته وصونا متجي ربي تي شريكة قدي ربي أكي تي واواما تي الرمواتي تقلني نمني بدي يندلق ولكن ربي حليم اختيار إساني بديسي أقليك النهي في الما تقر إساني تي تديسي كران هكا كان كران درا كان kana kabattu jannata galta kana gal kabattu mo ibidda galta jechu thagalche kharadrat akli tenne dande fi ikhtiyara kenne wan to kufilate nam tiki fedi fi tindalagu sambo dayo inni badi dalage khara khana kabatu dide badin paisa ati kamal korale law yu'akhidhum bima kasabu oso kaisan kabuta dewan isan dalaganin badira lajjala lahumul adab لا والله عذابك انا اساني جرجرتي وانت مثلا انسان قبايجا هذا ربي الرحمه اسائر اكثر انسان كم هذا انسان وفياده ثاني توبه ندي اكثر السيف بل لهم موعد هذا هو مولا فتنها فنجتون وهي ما ستكام اسانت ديرتون كوني امهال لا اهمال إساني في يرو أجدير السودة مالي أقل ما تسان دي سودة ميتي أكس اتكافة نيمتي أكس إني نفن دافت مافتاني ربين هن أفسا هن أفسا في حتى إذا أخذه لم يفلت دافت أبي أمو فقل لينو أركام بهوك بل لهم موعد دقاء إساني فبال لما الدرجة لن يجدوا من دونه موئلا كان أرغن تقول إساني تو من دونه بال لما سني أجدت كان أرغن موئلا بك اتئسا بك جلا اتباها بك اتقرا وهي ملجا وهي بك اتقرا وهي كان ارغان نيتو ورأكنتي اتئيبني كان كم اصوما اني نتي كفر الدنيا اللي اتقتئيبني المان اللي هرسيبني فيان اللي كننيبي اكنمتي ديمو كان اكنتي ديبني اسمتين فقاتين جيتو مالي ري بل لهم موعد بل لما تساني جيرا بل لما لفكين نيبتو جيرا جيتو قال لما لفكين نفسن إيقن لكل أجل كتاب آمير مرتي قال لما تو بكيت بري فمي أكنت أسدت غاف أكنت أسدت يرو أكنت أسدت بدن جتور أكف غاف أكنت ومن جتور لفجيرا سن إيقن جتا ما جر أمر وتلك القرى أهلكناهم وتلك القرى الكافرة القريبة منكم أما ورّا قريشي كانت رسولة أمانو ديداني كفران كا ورّا ربين إساني رتي دبرتي هيد أمان أنجتو لربين أشتي نوهيمي كانا كربين إيمان إساني دبرتي كيسا أماناني كون دوامو كتا وكانا جرى نمي وفمقالا لا غرفما جرى ربين ويتمال جدو وتلك القرى سنكون غندين جرى ورى غندا تلك القرى جدون كني سلاسل تغندا ولكن غندا نمني كيس جرو ملي قرآن جرى جانا كفان رباتي غندا نمني كيس جرو وان اتفاد عماده أهل القرى ورما غندا تلك ورما غندا سنيه إذن قرى جدت مكانته ورى كيس جرو كان قباته جاء كايسينيتي كالوتا تكايسين الرافقون تهين أكا قرى قومي هود فا أكا قومي سالفا أكا قومي شعيب داف فا غندين بيت كما كما كالو جرو جيجو كور نوسنين غندين أهلكناهم إسان بالليسين تلقان كوني مفتدادا أهلكناهم جيجون كون جملان كوني خبر إساتي جيجا كور نو غندين سان أهلكناهم إسان قوين إسان بالليسين وان أدى إن كان إيامي كان كاللنسي تقديد إيفامي كاللنسي لخانتميت إسان بالليسي أكا ودو إساني رقستان سنب تجيجو يوم لما ظلموا ويت إسان لبوء في ميدا شركي دان وجعلنا لمهلكهم موعدا نتين كوني قونيف جرى لمهلكهم بدي إساني سنف قونيف جرى موعدا بالما قونيف بالما سنرت إسان بالليسي نججو كونو قندين الله كيسنجر قندين جان أرقسان قودورا كيسنسان إسان حلاك قونيف جرى قومي هود اللي كتلاك تاتني بيتا تصالح اللي كتبتني بيتا كنافو كوني هارا وإسنت انتهين إسن اللي كثمت دوامتاني وإذا إسان لبوء في ميت أني ميت داك إسات إسان دانك دبراني جنان مال قوني إسان روي نجنا وجعلنا لمهلكهم موعدا بدي إساني دوام إساني سنيد بألما قونيت قاف بألما كينا سنقوتا مي بألما كينا سن الردي دوام يجيشو كان بسو ما ريسن اللين وريق ريشي فديد دنكون اللين جرسن الراقر فما جتشا فاعتبروا بهم ولا تغتروا بتأخير العذاب عنهم فليعتبروا بهم جرسن الراهاب انت الله فرسني جتشو وري أمان تنامنو تدفن انت الله جرسن الراها فرسني عذاب نسان الراتورو كانان هندقميني نتقل يا بالما قاف اتك ابنف تن ايقا جرى وصوص هندقهن قرر كيرنتها توبتن ايشو يو توبتن توبة حقيقة سان توبرنان توبة النسوها سان توبرنان رب توبة سان رتي ديبيا وان مدران دبر تهندي ارانك امتي يو قرر كيرنتي تن ديبين اتاتي ربين اما ايقاف مالي خلفت تديسو بيتي ورا غريشات توبته توبه سنين ملكاه ذنبي هند ديك تو ربنا هاتاسو ويتهون توبان در ربي تي برباچي سادا نمني بدي تكيو دلكي بدي سكي ستي تمادي تهو اسي كي ستي ترون اسي را توبتو دبون كون هلاك بودت نما گيسا ورا ويتا بدي دلكي لي در ربي تي ددفه توبتو ويتا توبته لي توبا بول بولو تحقيقا دا ور توبتو ربنا هاتاسو لكن كان خراس مرة رابطه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.